بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نزلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع خاتمته بالذات الذي يقول فيها: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها برأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورأينا في الاثنين السابق وما قبله أن الهجرة قسمان: هجرة مادية وهي انتقال من مكان إلى مكان، وهي أيضا قسمان: هجرة انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرة تبقى حتى قيام الساعة، وهي هجرة الإنسان من دار الكفر إلى دار الإيمان، تكلمنا عنها. بقي علينا القسم الثاني وهو الهجرة المعنوية. الهجرة المعنوية وهي هجرة الإنسان للذنوب والمعاصي والأفكار الضالة والأفكار الفاسدة والكبائر والصغائر والخواطر وما إلى ذلك مما سنتحدث عنه في هذه الاثنين بإذن الله تعالى. والأصل فيها وقوله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر. بعدين قال: فهجرته إلى الله ورسوله. فهناك هجرة للرجز، هجرة وانتقال للرجز. الرجز هو العمل السيء، العمل السيء، العمل الغير صالح. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلاله يخاطبنا، لازم نفهموا هذا الفكرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقارف الرجل الأعمال السيئة كاش هذه، لكن هو الله تعالى لما يجيه الخطاب خطاب منه، لكن نحن المقصودون به هو مقصود به صحيح، لكن هو لا يمكن أن يصدر عنه. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقي؟ هو يقول: أنا سيد المتقين. يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه، يعني التقوى منبعها منه صلى الله عليه وسلم. هذا أحد المعاني، أحد المعاني في التقوى، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه، قال العلماء لها معنيان. المعنى الأول أن التقوى مقرها ومحلها القلب، لأنه هو الذي سينعكس ذلك على الجوارح، تشوف ما يرضي الله وتسمع ما يرضي الله وتعمل بيديك وبرجليك وبكل أعضائك ما يوافق أمر الله تعالى وتهجر ما. والمعنى الثاني وهو أنه صلى الله عليه وسلم هو محل ومصدر التقوى، بمعنى أنه هو الذي علمنا ما يجب أن نتقيه وما يجب أن نفعل وما يجب أن لا نفعل فنقتدي به صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجره. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر أو من هجر ما نهى الله عنه. شوف، المسلم من سلم الناس، مش ولاد فرنتو برك، مش مسلمين برك، مش الجزائريين برك، إنما الناس جميعا. الناس جميعا يسلمون من ماذا؟ من أذى لسانه وأذى يده. ولذلك احنا هذه الفكرة تاع انه احنا مع بعضنا بعض، احنا يا لاباس ما كنوليو احنا الديرين مع في البالو وفي السياسة وفي كذايا، ونبداو نصبوا في خاوتنا ونصبوا في جيراننا وكذايا، هاهي. والمسلم من هاجر من سلم الناس من لسانه ويده. واش تاك تبع هضرة خاطئة تسب واحد آخر تبعد عليك يوم القيامة، تقول يجي لك هذا السيد يقول: يا ربي، واحد الراجل سلم لي، أنا ما نعرفه ما يعرفني، وراه سبني وقذفني وقال فيا وقال في زوجتي وقال في أهلي وفي يما وكذايا، ويوقفك أنت. واش ربحت؟ واش ربحت؟ احنا الناس تكتب الآن في الفيسبوك وفي الميسنجر وفي هذه الوسائل التواصل، وتتكلم وتهدر وتتكلم على ناس وما إلى ذلك، وما يوم القيامة ربك يوقفك قدامه ويقول لك: تعشي أنت في بلوى، أنت في غنى عنها. إذا من سلم الناس، هاي هجرة، من سلم الناس من لسانه. بالعكس العلماء واش يقولوا؟ يقولوا حتى هذاك الأذى نتاع الحيوان، أنك تأذي حيوان دون وجه حق، حرام عليك. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على جماعة كانوا يرميوا هكذا، يخلي يتعلموا الفلاش، يعني يعينوا بالسهام ودايرين هكذا، يدخل هكذا هدف يثيروا فيه، لكنهم داروا حاجة محرمة وجاء جاء مربوطة وخلوها ثم فنهاهم. تعلموا تعلموا في حاجة ثابتة، تعلموا في حاجة مش ذات روح، لأنه فيها إذاية له. أنت الآن تربط زاوش ولا تربط دجاج ولا أي حاجة وتقعد تلوح فيه بحجر ولا بالسهام كما فعلوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحكي الإمام السبكي رحمة الله تعالى عليه عن أبيه أنه كان هذا الطفل الصغير السبكي وموجود في الزوجة عائلة كاملة كعلماء. السبكي كان قاعد هكذا عند الباب يلعب، وباباه كان هكذا يدخل حل الباب ويخسر هكذا يدخل يقرأ ولا مش عارف كان يدير، وابنه كان يلعب. فمر عليه كلب فالكلب نشو قال اخسأ يا كلب ولو كب الحجر. فقال له هذه معصية. قال وانا وش قلت له؟ قلت له يا كلب. قلت له ما قلت له ويلو يعني كلب كلب. فقال له أبوه الأب العالم شيخ الإسلام سكي وش يقول له؟ قالوا شرط الجواز عدم إرادة التحقير. باش تكون جائزة أنه قصد كونيتك ما تحقرش بهذا الخلق من مخلوقات الله تعالى. فما بالك بإنسان؟ فما بالك بجارك؟ ما بالك بمسلم؟ ما بالك بجارك؟ ما بالك بخوك؟ ما بالك بباباك؟ بإماك؟ ليك تلقى احنا ناس يعني للاسف الشديد انا نتكلم في هذا الموضوع، تلقى ناس يعني مع بابه ومع ما كانه يتعامل مع عدو، في يخرج لصاحبه يتعامل معه باللين وبالراحه وهذه يعني علامه من علامات الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان يبر الرجل صديقه ويحسب اباه. من علامات الساعه كان زوج ولا معالم كثيره منها في هذا الحديث، وان يبر الرجل صديقه ويعصي اباه ويطيع زوجته ويعصي امه. صدق رسول الله صح ولا لا؟ شوفوا فيها قدامنا، تلقى الرجل مع مرته كلي عادي ما كان حتى اشكال، واش تقول له يدير؟ تقول له يما هي خاصني جيب لي لحيت على عنب ولا جيب لي مش عارف انا كاش فاكهه ولا اديني يخرجني نضرب داره برا ولا يعطي يعني كبرتي واش تقعد يدير بهذاك ويقعد يطير ويعاير وشي كمان. نفس الشيء بابا مع بابا يبدا يهضر ويفاتن وانت يا الله مع اصحابه داير بين وطلعتك وحاجه شابه ومليحه وغير احسن الكلام وما الى ذلك. انا قلت ان الكثيرين ينظرون باصحابهم واصدقائهم ويسيئون الى والديهم وامهاتهم واحبائهم، وهذا من سوء الادب ومن سوء التعامل ومن سوء التقدير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة يعني الطريق السهلة باش تدخل بها الجنة هو هذا، باباك ويماك والد اسم الإنسان يقول. إذا نعود، فما هي الهجرة تاع الذنوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هاجر أو من هاجر ما نهى الله عنه وما نهى الله عنه. الهجرة في هذا كما قال العلماء راهي على مستوى واللي هي خطوات الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ خطوات الشيطان كما يقول علماؤنا هي ستة أو سبعة. أول شيء يأمرك به الشيطان هو أن تكفر بالله، فإن أجبت ما عرفش حوسك درت الطاعة ولا ما درت شيء مش خلاص دخلت في النار دخلت في النار كما كنت تشوفوا الآن. يفعل الخير وكذا لكنه لا يرجو ثوابه من الله، ما عنده يأمن لا بلا قراءة ولا يأمن حاجة أخرى، المهم ما عايش هكذاك كسب له الخير يديره والله تعالى يجازيه عن الخير في الدنيا، هذا هو حقك. أما في الآخرة فليس لك فيها أجر وليس لك فيها نصيب. هذا اللون، فإن أجبته الشيطان يجيش حبس عليك، درت الخير ما درت درت الشر ما يهمش. فإن لم تجبه زين لك الشرك، تولي تعتقد ما هو الشرك، تعتقد مؤثر في الكون ما عدا الله سبحانه وتعالى. فإن أجبت يجيش حبس عليك أيضا، ولم تنعت يروح لك للكبائر. الكبائر عددها كبير يعني على كل حال، يعني العلماء ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث والعلماء جمعوها وجمعوا فيها عدد كبير، منها الشرك بالله، قتل النفس، الزنا، السرقة، أموال اليتيم، عقوق الوالدين، الغيبة، النميمة، هذه كلها. لأنه الآن هذا الإنسان اللي يلحق العقوق الوالدين لا يرجى منه الخير، لا يرجى منه الخير. هذا اللي مع باباه ما دارش الخير ما تسمعش أنه يدير الخير مع واحد آخر، يعني بين تفضل حتى. كاين حاجة يعني عارف كاين اللي معادي باباه وكاين اللي ضرب باباه وكاين اللي دبا باباه لدار عجزة وكاين اللي راح زور التوقيع تاع باباه وقال له روح نديك للعمرة وروح يسينيلو وكذا باباه فرحان وديلو النوتير وكذايا وما داتك يروح وكذايا كما يكتب اسمه ويحرم خاوته ويحرم كاعتك هذه الوقائع كاينة كامل. أنا كنت نقرر نحكي لكم غير هذه مدام تكلمت على الفكرة هذه كنت نقرر في يوم استقبال الأولياء احنا أساتذة قاعدين حتى نسمعوا ضربة واحد خبط واحد بكف ما يفتش راه فلاريك يكون معودين الأب يضرب ابنه على ما خدمتش على ما قريتش على ما خدمتش لكن هذاك اليوم كان شيء عجيب شفنا طفل ضرب باباه طفل في الثانوية يضرب باباه بالكف علاش عليه يزقى عليه قدام الناس تما على ما قريت السلام جبت مقطع مش عارف شنو هي ولا احنا كل واحد كان لاتيف خدمته حتى تسمع وتشوف هذاك المشهد. المهم اسمعني انا هذا النهار طلعت ما شفتش انا هذا النهار في حياتي لكن كاين واحد وليد الحومه ثم تعبت من طفل قال لي هذا الطفل اللي ضرب باباه الاب في ذاته فيما سبق ضرب باباه شحال ضرب بنته من عام باش يجي واحد ثاني يدير لك نفس الجرس قدام الناس. الله تعالى لا ينسى حاجة اللي ما تلتش منها ولا غتعود تخلص ورحم انك خلصها في الدنيا يعني هذه اللي خاف منها واحد ولا كان قادر الله تعالى في الدنيا تخلصها كدايا وربي يغفر لك والدوسي تسكر هنا فكان يبقى الدوسي مفتوح لاخرى لاخرى يقول لك الله تعالى هذا كيف انت كيفاش تقومه وش تقول له اي وعره. لذلك الانسان هذه الكبائر علاه قلنا هذه المرحله الثالثه الشيطان اللي ربح في واحد مثلا قتل واحد يقتل واحد في حال غضب ولا في حاله حاله من حالات هذه وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحه من دينه حتى يصيب دما حراما يعني عندك احتماليه كبير بلي ربي يغفر لك وانت تبدا تخاف على روحك كي تمسك الدم تاع الانسان كي تقتل الناس ولك انت كاينين الناس اللي ما يهمهمش يجري وكاينين الناس اللي انه الان فكره القتل مش كما تصورها باللي واحد يرفد السيف ويبعد في الشعب السياقه في حالات غير قانونيه وبسرعه هذه هاي قتل انك تخدم انت خدمه نتاعك وترمي الردمه من فوق ما كدير اجراءات السلامه هاي قتل هاي كاين قدام الحاجه تحفر بير وتخليه هكذاك بلا ما تسكر وبلا ما تدير علامه التحذير وبلا ما توقف عليه مثلا على الشاشه هاك تقتل هاي فيها دية هاي فيها خلاص لأنه أنا الآن ذكرني نمشي في الطريق هذه أنا مانيش عارف وانت راك داير حفرة وراك داير بير ولا راك انت تمشي وترمي الرزمة تاعك من فوق وما إلى ذلك أنا وراني عارف انت تسببت في قتلي. احنا العلماء يقول لك هذاك اللي حبس الكار راهو يسوق حبست الكار وخرج السيد من عندك وقطع طريق ودحسات والطنوبين هاك انت كنت متسبب صح ولا لا؟ بالك ما كاش دية بس كاين حق تاع ربي اللي وصية فكثير شيء كان فيها متسببين يعني كان قدام الحاجة. ولذلك قلت هذه المستوى الثالث وهو الكبائر. فإذا كنت أنت الآن اجتنبت الكبائر يعني الآن أمر نتاعك أن الله سبحانه وتعالى راه يسير يبدأ يشغلك بالصغائر. الصغائر وش هي؟ الصغائر حاجة اللي ما الناس ما تحوش عليها يعني هذه تاع سوء الظن مثلا تدخل هكا الجامعة تقول لي هذا كان يصلي ايش وقت بكري انت بك جاي تصلي انت قلتها في قلب واحد ما سمعهاش صح ربي راه يعرف هذا الحسد هذا الحقد هذه الاشياء كلها هذه من الصغائر. فانت الان كي تولي تشوف هذه الاشياء يبقى قدام واحد يديرها لكن اذا كان انت تجاوزت هذه المرحله الرابعه الشيطان ثاني ما يطلبكش واش يولي يقول لك يشغلك بالمباح ما تديرش الطاعه. قال انت يا بك على ياك صلاه الجماعه ماشي واجبه هكذا سنه اقعد تشوف الباطيه في التلفزيون كان الباطيه الشابه اليوم كاين فيلم شباب كاين لعبه راك تلعب فيها انت ولادك بلاي ستيشن هاك في الحلال ماكش في الحرام واش دير في الحرام برك ياك صارك دير في الحلال واش هو المقصود باه ما تروحش دير حسنه زايده فنقعد انا معطلك انت ما تقدرش دير السيئه ما تقدرش نهبطك ما تخليكش تطلع هذا كله يفعله ابليس وهذه ولا تتبع خطوات الشيطان ولا فقط انت وليت الان تروح تصلي الاثنين والخميس وتروح تدير النوافل تصلي في الجماعه وتعمره وما الى ذلك وش يولي يقول لك هو الشيطان يامرك بان تصلي ركعتين بدل أن تصلي رباح وتقرأ ثمن فلاص ما تقرأ حزب وتجي على الوقت تاع الصلاة قبل ما تجي 10 دقائق قبل. هي خدمة الشيطان خلق الله تعالى لكي يقعد لنا طريق الحق. ولذلك احنا الآن هذه الهجرة نكون فاهمين هذا كلام كنت نقوله وكلام ابن القيم في مدارس السلف باش الإنسان يكون فاهم. ولا انت لحقت هذه المراحل 5 أو 6 وفهمتهم يعني ركزت ركزت. وهذه رتبة كما قال بعد هذا رتبة الأنبياء بعد هذا رتبة الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى الوقت وقراره الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وأن يجنبنا هذه الذنوب وهذه المعاصي. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. السلام الله تعالى عليكم.